صوت من الأخير يقدم متابعينا متابعي مدونة من الأخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وهذا لقاء جديد يجمعنا بكم من خلال صوت من الأخير، ورحلة ما زالت مستمرة مع الدستور الليبي ونكمل فيها الباب الثالث. في الحلقة الماضية بدينا مع الجزء الأول في الباب الثالث ونكملوا على بركة الله. ثالثاً، أحكام عامة للمجلسين، المادة 94، عدم تقييد الوكالة. عضو مجلس الشورى يمثل الشعب كله، ولا يجوز تحديد وكالته بقيد أو شرط. وإحنا زي ما قلنا إن مجلس الشورى يمثل غرفتين، اللي هما مجلس النواب ومجلس الشيوخ، وأي عضو في هذه المجالس هو يمثل الشعب الليبي وما يمثلش منطقة أو قبيلة أو ثقافة أو عرق معين. المادة 95، قسم عضو مجلس الشورى. يؤدي عضو مجلس الشورى أمام مجلسه وقبل توليه لعمله القسم الآتي: أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا لله ثم للوطن، ومحترما للدستور وللقانون، وأن أؤدي عملي بكل أمانة وصدق. المادة 96، تفرع عضو مجلس الشورى. لا يجوز الجمع بين عضوية المجلسين، ويباشر العضو عمله على سبيل التفرغ التام، ويحتفظ له بوظيفته وفق ما ينظمه القانون. المادة 97، الحصانة. واحد، لكل عضو من أعضاء مجلس الشورى كامل الحرية في إبداء الرأي في حدود النظام الداخلي للمجلس المنتسب إليه، ولا يسأل عن أي تصويت أو رأي يبديه أو خطاب يلقيه في أثناء جلسات المجلس أو جلسات اللجان التابعة لها، لأي من المجلسين توجيه الاتهام النيابي إلى أي عضو من أعضائه في حالة توافر دلائل كافية على ارتكاب جريمة الخيانة العظمى أو خرق جسيم للدستور أو جرائم مخلة بالأمانة أو الشرف أثناء ممارسته لعمله وإحالته للنائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. 3، في غير حالة التلبس لا يجوز اتخاذ إجراءات جنائية ماسة بحقوق وحريات العضو دون إذن مسبق من المجلس التابع له، بناء على طلب كتابي من النائب العام، وفي غير دور الانعقاد يصدر الإذن من رئاسة المجلس على أن يخطر المجلس في أول انعقاد له، وذلك وفق أحكام النظام الداخلي للمجلس. المادة 98، النظام الداخلي للمجلسين. يصدر كل من المجلسين لائحة بنظامه الداخلي خلال مدة لا تتجاوز 30 يوم من تاريخ أول اجتماع، وتنشر في الجريدة الرسمية، ويتعين على كل من المجلسين عند وضع نظامه الداخلي مراعاة التناسق والتكامل مع المجلس الآخر. المادة 99، انتهاء العضوية. تنتهي العضوية في مجلس الشورى بأحد الأسباب الآتية: العجز عن أداء المهام، الاستقالة، العزل، الإقالة عند فقد أحد شروط الترشح، أو الوفاة. وطبعا يصدر قرار بانتهاء العضوية من المجلس المنتمي إليه العضو، وذلك وفق النظام الداخلي. المادة 100، خلو مقعد في مجلس الشورى. في حال خلو مقعد لأحد أعضاء مجلس الشورى لأي سبب وارد في المادة السابقة قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل، يحدد القانون كيفية شغل المقعد. المادة 101، مقر وأحكام انعقاد مجلس الشورى. مقر مجلس الشورى بغرفتيه مدينة بنغازي، ويجوز انعقاده في أي مكان آخر داخل البلاد، ويعقد كل من المجلسين جلساته العادية بحكم القانون في دورتين عاديتين مدة كل منهما 5 أشهر، وتكون دورة الانعقاد واحدة للمجلسين على أن تبدأ الدورة الأولى خلال 14 يوم من تاريخ إعلان النتائج النهائية للانتخابات. المادة 102، اجتماعات مجلس الشورى. يجتمع مجلس الشورى بأغلبية أعضاء كل من الغرفتين برئاسة رئيس مجلس الشيوخ، وفي حال غيابه يتولى الرئاسة رئيس مجلس النواب، وفي حال غيابه يتولى الرئاسة أكبر الأعضاء سنا، وذلك في الحالات الآتية: افتتاح الدورة التشريعية، أداء رئيس الجمهورية للقسم، الاستماع إلى خطب الرؤساء، الاستماع إلى كلمة رئيس الجمهورية بشأن المسائل ذات الطابع الوطني المهم، عقد جلسات تشاورية للمجلسين، ويتولى مجلس الشورى المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات بأغلبية أعضائه. المادة 103 الانعقاد الاستثنائي لمجلس الشورى. يجتمع مجلس الشورى اجتماعا استثنائيا بناء على طلب رئيس الجمهورية أو من يخلفه وفق أحكام الدستور أو بطلب من ثلث أعضاء أي من المجلسين، وذلك في الحالات الآتية: الموافقة على إعلان حرب أو إنهائها، إقرار حالة الطوارئ والأحكام العرفية، الموافقة على إرسال قوات عسكرية خارج حدود الدولة، النظر في جدول أعمال محدد. ويترأس الاجتماع رئيس مجلس الشيوخ أو من يخلفه، وتتخذ القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين على ألا يقل عدد الحضور عن نصف أعضاء كل مجلس. المادة 104 علنية الجلسات. تكون جلسات المجلسين علنية وتوثق مداولاتها في محاضر وفق نظامها الداخلي، وتنشر طبقا لما يحدده القانون، ويجوز للمجلسين أو لأي منهما أن ينعقد في جلسة سرية بموافقة أغلبية الحاضرين بناء على طلب 12 عضوا أو طلب من السلطة التنفيذية. المادة 105 منح الأوسمة والأنواط. لا يمنح عضو مجلس الشورى أي أوسمة أو أنواط خلال مدة عضويته. المادة 106 أيلولة اختصاصات أحد المجلسين للآخر. إذا حل أحد المجلسين تؤول إلى المجلس القائم المهام الموكلة للمجلس المنحل وفق المادتين 102 و103، وذلك إلى حين انتخاب مجلس بديل. المادة 107 المكافأة المالية. يتقاضى عضو المجلس الشورى مكافأة تحدد بقانون، ولا يسري أي تعديل للقانون الخاص بها إلا اعتبارا من بداية المجلس التالي لمن أصدر تعديل. وبهيك نكون هنا كل ما يتعلق بالسلطة التشريعية في الباب الثالث. على أمل اللقاء بكم في الحلقة القادمة، نقول لكم سنكون سعداء باستقبال استفساراتكم وتعليقاتكم، وحتى ذلك الحين نقول لكم إلى اللقاء، وحافظ الله ليبيا. صوت من الأخير، تدوينات صوتية عن مدونة من الأخير، مدونة تهتم بالشأن الليبي، للمدون رامز النويصري.